الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند مسألة الخلاف إذا حصل خلاف بين الغاصب وبين المغصوب منه، وعندنا في هذا خمس صور للخلاف. ثلاثة من هذه الصور يكون القول فيها قول الغاصب، وثنتان من هذه الصور يكون القول فيها قول المالك. قال المصنف: والقول في تالف يكتب عندها أي قيمته، القول في قيمة التالف كما ذكرنا، قلنا غصب ساعة ليس لها مثيل، يرد القيمة إذا اختلفوا في القيمة. فالغاصب يقول هذه أنا غصبت منه ساعة قيمتها 100 ريال، والمالك يقول بل قيمتها 150 ريال. فالقول قول من؟ القول قول من؟ انتبهوا، نحن نقول القول قول من إذا لم نستطع أن نثبت، يعني لو أن أحدهما أحضر شهود أن هذه الساعة كانت قيمتها كذا مثلا مغصوبة، يعني استطاع أن يثبت أن قيمتها كذا، جاب شهود وقال هذه، قالوا هذه الساعة التي غصبت ساعة غصبها ثمنت بكذا أو سيمت بكذا أو دفع فيها كذا، واضح الكلام. لكن إذا حصل خلاف وليس عندنا مرجح، فالقول قول من؟ قالوا قول الغاصب. إذا حصل خلاف في القيمة 100 ولا 150، يقولون قول الغاصب. غريب، ليش نقول بقول الغاصب؟ ليش نجعل قول الغاصب مع أنه غاصب؟ قالوا لأنه إذا حصل الخلاف في 100 و150 مثلا، فالمتفق عليه 100، والـ50 الزائدة أصبحت مدعاة، من الذي يدعيها؟ المالك، فيحتاج هو إلى بينة. واضح هذا؟ طيب، إذن الخلاف في قيمة التالف. المسألة الثانية في قدر التالف. قال غصب مني مثلا إناءين، قال بل غصبت منه إناء واحد في القدر. فالقول قول من؟ قول الغاصب، لأنه هو الأقل، الأقل يقين، وما زاد مشكوك فيه. هذا كله ما لم تكن هناك بينة تثبت قول أحدهم. الصورة الثالثة في صفته، قالها أنا غصبت منه مثلا شاة صفتها كذا وكذا، فيها صفات، أو عبد صفته كاتب وكذا، أو سيارة مواصفاتها كذا وكذا، والمالك قال لا بل غصب مواصفات أعلى، فالقول قول من؟ الغاصب. قال المصنف: وفي رده، يعني وإذا حصل الخلاف في رده، في رد المغصوب، فالقول قول من؟ قول المالك. كيف صورة الاختلاف في الرد؟ يعني قال الغاصب أنا غصبت منه السيارة فعلا لكن رددتها إليه، وقال المالك لا ما ردها، وليس هناك بينة تثبت قول هذا ولا قول ذاك، فالقول قول من؟ المالك. ليش؟ تعرفون ليش ولا لا؟ لماذا؟ ها؟ أسمعوا، ما دام أن الغاصب أقر أنه غصب السيارة، معناه الآن استقرت في ذمته سيارة، فإذا قال رددتها ادعى الرد، فعليه أن يثبت. واضح؟ ونظير هذا لو اختلف اثنان في مبلغ قرض، شخص أقر قال نعم أنا اقترضت من فلان 1000 ريال لكن رددتها إليه الشهر الماضي دفعتها له، والمقرض قال لا أنا لم أخذ منه شيء، القول قول من؟ قول المقرض. ليش؟ لأنه الآن ثبت عندنا أنه اقترض 1000 ريال لكن ما ثبت الرد، فكان يلزم إذا رد أن يشهد. واضح هذا؟ قال: وفي رده، يعني قول المالك إذا اختلفوا في الرد، رده أم لم يرده. قال: وعيب فيه. وعيب فيه يعني إيش؟ إذا اختلف في الرد أو اختلف في العيب، فادعى، ادعى مثلا الغاصب انه فيه عيب، والمالك نفى قال لا انا اعطيته هذه لما سرق السيارة، عفوا لما غصب السيارة ما كانت مصدومة، والغاصب يقول لا بل كانت مصدومة، بل هي مصدومة. يقول الاصل عدم العيب وليس الاصل وجود العيب، فالذي يدعي العيب عليه ان يثبت. قال: وفي رده وعيب فيه قول ربه. من هو ربه؟ المالك. الرب هو المالك في اللغة. قال المصنف: ومن بيده غصب أو غيره. وجهل ربه، يعني جهل مالك هذه السلعة، مثل من اغتصب شيئا ثم ندم وتاب، قال ماذا يفعل؟ قال فله الصدقة به عنه، يتصدق به بالمغصوب عنه، عن المغصوب عنه، عن المالك. ها قال ومن بيده غصب أو غيره، ما معنى غيره؟ غير الغصب هو أمانة، مثلا عنده أمانة ما يعرف من صاحبها، أو عنده رهن غاب صاحب الرهن، مالك الرهن هذا، فأراد أن يتخلص من هذا المال. قال وجهل ربه، هذا شرط، لكن لو كان يعرف صاحبه يرده إلى الصاحب، غصب مال ويعرف صاحب المال، هل يتصدق بالمال ولا يرده؟ يرده إلى المالك. لكن يقول إن جهل المالك ماذا يفعل؟ قال فله الصدقة به عنه، يعني عن المالك، بنية الضمان. كيف بنية الضمان؟ يعني لو ظهر المالك بعد ذلك فإنه يرده، كونك تتصدق تسرق مني المال وتغصب مني مال ثم تتصدق به، ثم إذا جئتك تقول لا أنا تصدقت، ما طلب منك تصدق، رد مالي إليه، بنية الضمان. قال ويسقط إثم غصب، يعني إذا تاب بهذه التوبة يسقط عنه الإثم. قال المصنف ومن أتلف، الآن الكلام ليس على الغصب، على شيء آخر، يقول ومن أتلف ولو سهوا محترما، اكتب عندها مالا، يعني مالا محترما، قال ضمنه. هذه قاعدة، كل ما قرأناه المصنف في هذا الباب كل جملة هي قاعدة. قال ومن أتلف ولو سهوا مالا، يعني محترما، مالا محترما ضمنه. صورة هذه المسألة أتلف ولو سهوا، سهوا يعني بغير عمد. إذن عندنا صورتان، صورة أن يأتي إنسان لمال لغيره، يقول هذا لمن؟ القلم. قالوا القلم لفلان. قال طيب، فأتلفه، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. طيب رأى القلم وظنه أنه قلمه هو فأتلفه، وش يصير؟ يضمن. طيب ما رأى القلم، لم يرى القلم، وكان يمشي فوطئ على القلم بدون أن يراه، هذا قصد إتلاف؟ ما قصد إتلاف، فتلف القلم، يضمن ولا ما يضمن؟ نعم يضمن، أموال الناس مضمونة، أنت نسيت، سهوت، أخطأت، لم تقصد، قصدت، هذا كله لا يدخل في إيش؟ يعني أموال الآخرين ليس لها علاقة، ما دام نسيت ادفع قيمة هذا المتلف، هذا المتلف، وطبعا لا تؤاخذ شرعا لأنك نسيت أو لم تره أو كذا. إذن كل من أتلف مالا محترما ولو سهوا ضمنه. فهمنا المسألة؟ شخص رمى هكذا لا يريد، أو يريد أن يرمي حيوان مثلا ضال أو كذا، فأصاب هذا الحجر زجاج سيارة فتلفت، يضمن ولا لا؟ يضمن، ما يقول أنا ما قصدت السيارة، أنا كنت أريد الكلب أو كنت أريد كذا، لا لا لا علاقة، لا علاقة للغير بنيتك، إذن يضمنه. لكن قول المصنف من أتلف ولو سهوا مالا محترما، ما هو المال المحترم وما هو المال غير المحترم؟ المال المحترم مثل مال المسلم ومال الذمي. من هو الذمي؟ يعني أهل الذمة على عند المصنف اليهود والنصارى. قال والمال المحترم إذن هو مال المسلم ومال الذمي. طيب مال المال غير المحترم ما هو؟ مثل مال المحارب الحربي. نعم. قال المصنف وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا، يعني بكل حال ربط دابة بطريق ضيق، هذا الفعل تعدي ولا لا؟ خطأ ولا صواب؟ خطأ. فإذا سيتحمل نتيجة ربطه ونتيجة فعله، وهو ربط الدابة في الطريق الضيق بكل حال، فما أتلفته هو الذي يتحمل، واضح ليش؟ لأنه هو المتسبب. طيب قال وإن كانت بيد راكب، يعني إن كانت الدابة بيد الراكب، واحد راكب عليها، أو قائد، يعني شخص يقودها من أمامها، أو سائق يسوقها من خلفها، قال ضمن جناية مقدمها. ضمن جناية مقدمها، إيش مقدمها؟ يعني ما تتلفه بفمها أو بيدها، لكن لا يضمن مؤخرتها. قال ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها، يضمن شيئين، ما تتلفه بالمقدمة وما تطأ عليه، فهذا يضمنه، لكن لا يضمن ما لو رفست برجلها، لأن رفس الرجل هو لا يتحكم فيه. أما كونها تطأ على شيء وهو يقودها أو يسوقها أو يركبها، هو متحكم في تصرفها، يعني متحكم عليها، متحكم فيها لأنه متصرف فيها ويمكنه منعها. فإن أتلفت شيئا بهذا فإنه يضمن، أما إن رفست شيء فأتلفت لا علاقة له، لأنه لا يملك منعها من الرفس ولا يتحكم في ذلك. هذه قاعدة، لكن يمكن نقيس عليها أشياء كثيرة. كل تصرف أو كل إتلاف يحصل بفعلك فإنك أو تكون أنت سبب فيه، سواء كان مباشر أو غير مباشر، فإنك يعني متسبب أو مباشر، فإنك تضمن. وأما ما لا علاقة لك به فلا. واضح هذا؟ يأتي إنسان ومثلا يوقف السيارة في مكان لا يصح الوقوف فيه، فيتسبب بذلك في حادث يتحمل، لأنه هو المتسبب. لكن إنسان وقف في مكان صحيح لا يلزمه شيء. قال المصنف: الشفعة. ما هي الشفعة؟ تعريف الشفعة، اكتبوا هذا التعريف: استحقاق انتزاع حصة شريك، استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه، ممن انتقلت إليه بعوض مالي، بعوض مالي، بعوض مالي، بالثمن الذي استقر عليه، بالثمن الذي استقر عليه. أكرر: استحقاق انتزاع شريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر في العقد. نشرح هذا التعريف: استحقاق الشريك أن ينتزع حصة شريكه، صورة ذلك إذا تشارك اثنان مثلا في أرض واحدة، كلاهم كلا الاثنين اشتروا أرض واحدة، الأرض هذه يملكها الاثنان، انتبهوا، معناه أن كل متر في هذه الأرض تعود ملكيتها لمن؟ للاثنين. هذا الملك نسميه ملكا مشاعا، ملك مشاع، بخلاف ما لو اشترى اثنان أرضا واحدة وقسماها بينهما، أنت هذا جزءك وأنا هذا جزئي، فهنا نقول إيش؟ في شراكة ولا ما في شراكة؟ لا، ما في شراكة، الآن صاروا جيران، تحولوا إلى جيران، لكن كلاهما اشتروا أرض واحدة، فإذا كلاهما يملك أو كل منهما يملك كل جزء من هذه الأرض، أو اثنين اشتركوا في عمارة، فكل غرفة وكل شبر في هذه العمارة يملك الاثنين، هذا الملك المشاع. إذا اثنان اشتركا في أرض واحدة ملكا مشاعا، انتهينا. الأول يملك 50% والثاني يملك كم؟ 50%. الأول باع حصته لشخص ثالث، باع الحصة لشخص ثالث، قال: يا فلان تشتري حصتي في الأرض ب100,000 ريال؟ قال: نعم، بعتك حصتي. قال: قبلت، هات ال100,000 ريال، أخذها أو أجل الثمن، مو مشكلة، دفع الثمن مو ضروري، المهم حصل البيع. واضح الصورة؟ هذا البيع صحيح ولا غير صحيح؟ أه؟ صحيح، البيع صحيح، لا البيع صحيح، البيع صحيح، ما في إشكال. طيب سؤال: الآن الشريك الثاني، احنا قلنا واحد واثنين، رقم واحد باع لي كم؟ لثلاث. الآن الشريك الثاني هو أولى بهذه الحصة، الشريك الثاني أولى بالحصة، ليش؟ لأنه الملك الذي بينهم مشاع، وقد يتضرر الثاني بدخول الثالث. واضح؟ وهدف الأول، قصد الأول أصلا ما هو قصده من البيع؟ الثمن. إذن هنا نقول يجوز للثاني أن ينتزع حصة الشريك ينتزعها ممن؟ من الثالث، ينتزعها من الثالث، ينتزع هذه الحصة التي انتقلت إلى الثالث بعوض مالي، ينتزعها بنفس العوض ويقول تعال بكم بعت أنت؟ بمئة ألف، تفضل هذه المئة ألف رد إيش؟ هات أنا أخذ الحصة هذه. واضح المسألة؟ لا إذن تم البيع ونقول هذه الحصة انتقلت للثالث ولا ما انتقلت؟ البيع صحيح فانتقلت. هو ماذا يفعل؟ هو ينتزع هذه الحصة من الثالث ويأخذها له بنفس الثمن، بنفس الثمن بالقوة مو بالاختيار، يغصب على أن طبعا إذا توفرت الشروط. الآن أبغاك تفهم الصورة العامة لأني ما أبغى أذكر التفصيلات الآن، التفصيلات سنقرأها الآن بعد قليل، نفهم الفكرة. له الحق أن يأخذها. طيب يأخذها بأي حق هذه الحصة؟ بحق يسمى الشفعة. إذن الشفعة ما هي؟ انتزاع شريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي اللي هو رقم ثلاثة بنفس الثمن الذي استقر في العقد. سؤال، لو أن رقم واحد أصلا ما باع هذه الحصة وإنما وهبها لرقم ثلاثة أو أهداها لرقم ثلاثة، هل للثاني أن ينتزعها؟ ها؟ ينتزعها يقول لا أنا أولى بالهدية إذا أنا أخذها، يصح هذا؟ يقول أنا أولى بالهبة أنا شريكك يا أخي. نقول لا يصح له أن ينتزعها. إذا إن انتقلت بغير عوض مالي ليس له حق الشفعة، أما إذا انتقلت بالعوض المالي فإن له حق الشفعة. لماذا؟ لأن إذا انتقلت بعوض مالي إذا رقم أو واحد قصده المال، قصده 100 ألف، يأخذها مني، يأخذها من زيد، يأخذها من عمرو، ما في فرق، واضح. أما إذا أهداها فإذا ليس قصده المال، قصده الإكرام، قصده التودد، فما يمكن أن نقول له لا تردها وأنا أخذها. فهمت المسألة؟ ولذلك قيل في التعريف استحقاق شريك انتزاع حصة شريكه رقم واحد ممن انتقلت إليه بعوض مالي، ممن انتقلت إليه بعوض مالي. من هو الذي انتقلت إليه بعوض مالي؟ الثالث بالثمن الذي استقر في العقد، بنفس الثمن. كيف بنفس الثمن؟ باعها ب100 ألف، يأخذها الشريك بالشفعة ب100 ألف، لكن ما يقول أنت بعتها ب100 ألف، طيب أنا أعطيك فيها 90، خلاص نستردها وأعطيك 90، ما يصح لأن هذا ضرر على الشريك. إذن بنفس الثمن. اتضحت مسألة الشفعة؟ بأي حق ينتزع الشريك الثاني حصة الشريك الثالث، حصة الشريك الأول؟ بحق الشفعة، بحق الشفعة، واضح؟ طيب لو كان اثنين جيران، هذا يسكن في البيت الأول وهذا يسكن في البيت الثاني، فالأول باع داره، هل لجاره أن ينتزع الحصة بالشفعة؟ ها؟ لا، على المذهب لا، المسألة فيها خلاف، لكن المذهب أنه لا ينتزع إلا الشريك، أما الجيران لا، الجار لا يستزع. طيب قال المصنف وتثبت الشفعة فورا. ما معنى فورا؟ يعني ليس له أن يتأخر، بمجرد أن يعرف أن هذه القطعة أو الحصة بيعت يطالب فورا، على الفور لا يتأخر. قال فورا لمسلم، الشفعة تجوز للمسلم، لكن لو كان الشريك كافر ليس له حق الشفعة. قال تام الملك، فلا شفعة لمالك الملك غير تام. كيف ملك غير تام؟ مثل الوقف، الوقف ملك غير تام، لأنه صاحب الوقف الذي يملك فعلا الوقف من هو؟ ما في أحد، المستفيد، لكن لا يملكه ملك تام يستطيع أن يتصرف فيه. فلو كان الشريك صاحب وقف، الشريك وقف يعني شخص شارك الوقف، فنصف الأرض لفلان والنصف الثاني للوقف الفلاني، فهل نقول للوقف أن يأخذ أن يطالب بالشفعة؟ غير واضح المسألة هذه. الأرض نصفها لفلان واحد رقم واحد، والنصف الثاني للوقف الفلاني، لأوقاف الحرم، لأوقاف المدينة، لأوقاف بيت فلان، وقف فإذا باع الأول حصته هل للوقف أن يطالب؟ الجواب لا، لأنه أصلا الوقف هذا ما فيه له مالك معين يأتي ويطالب، فيه ناظر، ناظر يتصرف يشرف فقط على على على الصرف وعلى الإشراف وكذا. طيب، قال تام الملك في حصة شريكه المنتقلة، في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي. قال في حصة شريكه خرج من الجار، المنتقلة لغيره بعوض مالي خرج إيش؟ خرجت الحصة التي انتقلت بهبة. قال بما استقر عليه العقد، يعني بنفس الثمن الذي اتفق عليه في العقد. قال المصنف وشرط تقدم ملك شفيع. وشرط تقدم ملك شفيع، كيف يعني شرط تقدم ملك الشفيع؟ احنا قلنا رقم واحد باع، لما اليوم الذي باع فيه الأول حصته كان الثاني شريك له، كان شريك له ولم تحدث له شراكة، يعني ليس للإنسان أن يدخل في في في أرض مثلا، في شراكة في أرض ثم يطالب بحق الشفعة لما كان قبله، لا ما يطالب بالقديم. الشريك اليوم الموجود اليوم إذا باع حصته فإنه يطالب، يعني لو قلنا أن هذه الأرض فيها أربع أشخاص، فهمتوا؟ فيها أربع أشخاص، فباع الأول حصته وما في أحد طالب، باعها لشخص جديد، ثم باع الثاني حصته لشخص جديد، فلا يأتي هذا الثاني الجديد الثاني ويطالب بحق الشفعة من الجديد الأول، لأنه هذا كالأول اشترى قبل ما يدخل هو أصلا في الملك، لم يكن مالكا. فهمت المسألة؟ قال وشرط تقدم ملك شفيع وكون شخص مشاعا من الأرض تجب قسمتها، يعني لابد أن تكون الشخص يعني الحصة مشاعا من الأرض، مشاعا من الأرض كما ذكرت يعني لم تتميز الأملاك، يعني ليسوا جيران، أن تكون الحصة مشاعة، أن تكون الحصة مشاعة. إحنا شرحنا المشاعة، لكن لو كانت الحصة ليست مشاعة صاروا شركاء ولا أصبحوا جيران؟ جيران. قال تجب قسمتها، يعني الأرض يمكن أن تقسم قابلة للقسمة، لكن لو كانت صغيرة جدا لا يمكن أن تقسم، يقول لا تدخلها الشفعة. طيب نكمل بعد الأذان، صلى الله عليه وسلم. قال المصنف ويدخل غراس وبناء تبعا، يعني لو أنه باع الأول حصته وكانت الحصة هي جزء من الأرض وفيه غراس وفيه بناء، فإن الغراس والبناء يدخل، يعني إذا جاء الشريك الثاني وأخذ الحصة بالشفعة فإنه يأخذ الأرض بما عليها من غراس وبناء. ليش؟ لأي شيء، لأن الغراس والبناء داخل في البيع. قال لا ثمرة وزرع، وهذه مسألة مرت معنا، قلنا أنه من باع الشجرة مثلا هل تدخل الثمرة فيها أو لا تدخل؟ لا تدخل الثمرة، فبالتالي لا يطالب، يعني الشفعة عندما يطالب بالشفعة، عندما يطالب الشريك بالشفعة فيأخذ ما دخل في البيع، لكن ما لا يدخل في البيع فلا. قال لا زرع أو لا ثمرة ولا زرع، فلا تدخل في الشفعة لأنها أصلا ما تدخل في البيع، لكن إن دخلت في البيع، إن بيعت مع المبيع فإنها تدخل. إذن كل ما يدخل، كل ما باعه الأول للثاني أن يأخذه بالشفعة، لكن ما لم يباع أو ما لم يدخل في البيع فإنه لا يؤخذ بالشفعة. قال المصنف وأخذ جميع مبيع، هذه شروط حبذا لو رقمناها. قال وشرط تقدم ملك شفيع، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وكون شخص مشاعا، هذا الشرط الثاني، معناه لو كانت الحصة غير مشاعة فلا تدخل الشفعة. المشاعة من الأرض أو من أرض تجب قسمتها، من أرض تجب قسمتها، هذا شرط. قال الشرط الثالث، قال وأخذ جميع المبيع، هذا الشرط الرابع. أخذ جميع المبيع، كيف أخذ جميع المبيع؟ قلنا رقم واحد باع حصته وهي 50% من الأرض، فجاء رقم اثنين الشريك يبغى بالشفعة، يبغى يسرق بالشفعة، فقال أنا أطالب بنصف الحصة، ليس له ذلك. يعني يقول أنا أنت بعت ملكك، بعت نصف الأرض، هي حصتك هذه نصف الأرض، فأنا أريد الربع فقط، ما يصح، لأنه يتضرر البائع الأول. فهمت المسألة؟ إذن أن إما أن يأخذ جميع المبيع وإلا فليس له شفعة. يقول المصنف الآن سيذكر أمور تسقط حق الشفعة. إذن الشريك الثاني رقم اثنين له الشفعة بشروط، وهناك أمور تبطل حقه في الشفعة، يصبح ليس له حق الشفعة. ما هي هذه الأمور؟ حبذا أن ترقموا هذه الأمور، هي خمسة أمور. قال فإن أراد أخذ البعض، هذه واحد، فإذا قال إذا عرف أنه شريكه باع حصته فقال أنا أريد ربع هذه الحصة، نقول إيش؟ سقط حقك في الشفعة، إذا ليس لك غلط في الشفعة. فهمت المسألة؟ قال أو عجز عن بعض الثمن، يعني قال أنا أريد هذه الحصة، بكم بعتها؟ بمئة ألف، أنا ما عندي مئة، عندي خمسين، فأعطيك خمسين والخمسين الثانية تصبر عليها، هل له شفعة؟ يسقط حقه في الشفعة. قال المصنف أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا، يعني ثلاثة أيام. إذا نعطيه مهلة ثلاثة أيام، إذا طلب المهلة، إذا قال أنا أخذها بمئة ألف لكن أمهلوني ثلاثة أيام، أقصى حد ثلاثة أيام فيمهل، فإما أن يشتريها وإما أن ليس يسقط حقه في الشفعة، يعني ليس له حق في الشفعة. هذه الصورة كم؟ الصورة الثانية. الثالثة أو قال لمشتري بعني، أو قال للمشتري بعني، من المشتري في الأرقام اللي قلناها الأرقام الثلاثة، من هو؟ رقم ثلاثة. فإذا جاء الثاني بعد ما علم بالبيع، ببيع الأول، ذهب إلى الثالث وقال بيعني الحصة، إذن إيش؟ إذن ليس له شفعة، لأن كان الأولى في حقه إذا كان يريد الشفعة، الواجب في حقه أن يذهب إلى الأول ويقول أريد هذه الحصة بحق الشفعة، يطالب بالشفعة ابتداء لا يسقطها. إذن إن قال للمشتري بعني أو قال صالحني، كيف صالحني؟ يعني راح للرقم ثلاثة وقال شوف أنا أستحق الشفعة، فإما أن تدفع لي مبلغ وأنا ما أطالب بالشفعة، نقول سقطت حق الشفعة، لأنه معنى أنك مالك غرض في الشفعة وليس لك غرض في الأكل في الحصة هذه في الشراء. لو قال صالحني أعطيني مبلغ وأنا ما أطالب بالشفعة وإلا ترى أطالب، هذا بحد ذاته يسقط حق الشفعة. أو الصورة الخامسة أو أخبره عدل فكذبه ونحوه. أخبره عدل فكذبه، إيش أخبره عدل؟ نعود للصورة، رقم واحد باع حصته لرقم ثلاثة، رقم اثنين ما يدري، فجاءه رجل عدل وقال يا فلان إن شريكك فلان باع حصته، إيش الواجب عليه؟ أن يصدق هذا الكلام ولا ما يصدق؟ الواجب أن يصدق ويطالب بالشفعة. فلما أخبر بذلك من العدل قال لا هذا مو صحيح، كذب كذب ما أقبل. ثم ظهر له بعد ذلك إنه هذا الكلام صحيح، هل له أن يطالب بالشفعة بعد ذلك؟ الجواب لا، لأنه علم بالبيع ولم يطالب بالشفعة. تقول كيف علم بالبيع؟ أخبره العدل. طيب يقول هو ما صدقه، لا يحق له أن لا يصدق ما دام هذا خبر عدل، كيف ما يصدق؟ لكن لو كان المخبر ليس بعدل ولم يصدقه ثم ظهر صدق هذا المخبر له أن يطالب بالشفعة. فهمنا المسألة؟ قال المصنف أو أخبره عدل فكذبه ونحو ذلك. كيف نحو ذلك؟ ما أخبره عدل لكن علم مثلا بالبيع ولم يطالب بالشفعة، مجرد علمه بالبيع وعدم المطالبة معناه إسقاط لحق الشفعة. لو أسقط الشفعة، يعني قيل له فلان باع حصته قال لا غرض لي في الشفعة، ثم ثاني يوم ندم، فهل له أن يطالب بالشفعة؟ لا ما يطالب، أسقطها. قال أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت. سقطت في أي صورة؟ في كل الصور الماضية، في جميع الصور الماضية. وش هي الصور الماضية؟ إذا أراد أخذ البعض، إذا عجز عن بعض الثمن، إذا قال للمشتري بعني، إذا قال للمشتري صالحني، إذا أخبر من عدل فلم يصدق ولم يطالب بالشفعة، تسقط هذه الشفعة، ليس له أن يطالب بها. قال: فإن عفا بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. الآن يتكلم عن عين أو أرض فيها شركاء كثير، فخلينا نمثل، نقول مثلا على سبيل المثال هذه الأرض فيها أربعة شركاء، كل واحد يملك الربع الربع الربع، فأحد هؤلاء الشركاء يعني رقم واحد باع حصته، من يستحق هذه الحصة بالشفعة؟ الثلاثة الباقين، الثلاثة الباقين لهم حق أن يأخذوا هذه الحصة بينهم بالسوية. لو أن اثنين قال لا غرض لنا في الحصة، والثالث قال لا بل أريد، يأخذ كم؟ لا يأخذ الجميع، يعني إما أن يأخذ كامل الحصة أو يدعها، لكن لا يفسد على البائع هذه الحصة، هذا البيع. فهمت المسألة؟ إذن الصورة، انتبه، إذا باع الأول ربعه فإن هذا الربع يستحقه ثلاثة شركاء، ها؟ الجميع ثلاثة شركاء، يعني سينقسم الربع إلى ثلاثة أجزاء. لكن لو أن اثنين لم يرغب في الشفعة والثالث هو الذي رغب في الشفعة، فهل يأخذ ثلث الربع أم يأخذ الربع كامل؟ الربع كامل، لأنه في ضرر على الآخر، على البائع. يقول: فإن عفى بعضهم، يعني بعض الشركاء، أخذ باقيهم، باقي الشركاء، الكل، كل الحصة، أو تركه ولا يأخذ بعضهم. قال المصنف: وإن مات شفيع قبل طلب بطلت. مات شفيع قبل طلب بطلت الشفعة. صورة ذلك يا مشايخ، وش صورة ذلك؟ صورة ذلك رقم واحد باع الحصة، رقم اثنين قبل أن يطالب بالشفعة مات، قبل أن يطالب بالشفعة مات، هل للورث أن يطالبوا؟ الجواب لا. طيب لو أنه علم وطالب بالشفعة وقبل ما تتحقق هذه الشفعة، قبل ما يحصل نقل الملكية والبيع وكذا، مات للورثة أن يتموا. قال المصنف: وإن كان الثمن مؤجلا. إذا كان الثمن مؤجل، يعني رقم واحد لما باع الأرض بمئة ألف باعها مؤجلة، فرقم اثنين إذا طلب يعني بحق الشفعة هذه الحصة يأخذها بكم؟ بمئة ألف. طيب مؤجلة ولا حالة؟ هيا انتبهوا. قال: أخذ مليء به، يعني بالأجل، وغيره بكفيل مليء. إذن هل يأخذها مؤجلة ولا يأخذها غير مؤجلة في المثال الذي ذكرت؟ نقول: إن كان هذا رقم اثنين مليء، إيش يعني مليء؟ يعني قادر غير مماطل، إيه؟ لأن المماطل ما هو مليء، واللي ما عنده فلوس غير مليء، لابد أن يكون قادر غير مماطل ويمكن إحضاره في مجلس الحكم، مجلس القضاء. فإن كان بهذه المثابة يأخذها بمئة ألف مؤجلة. طيب إذا كان هو غير مليء، يقول يحضر كفيل ويأخذها بمئة ألف مؤجلة يكفله. طيب إن لم يحضر كفيل لا يعطى، لا يعطى إلا إذا رضي صاحب الحق. يقول المصنف: ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت، يعني ثبتت الشفعة. صورة ذلك أقر البائع بالبيع، من هو البائع في الأرقام اللي ذكرنا؟ البائع رقم واحد. يقول: لو أقر البائع بالبيع وأنكر مشتر، من هو المشتري؟ رقم كم؟ رقم ثلاثة قال لا أنا ما اشتريت، ورقم واحد يقول أنا بعت حصتي، ورقم ثلاثة يقول لا أنا ما اشتريت منه، وش نسوي في الشفعة؟ تثبت الشفعة ولا تسقط؟ ها؟ تثبت. يقول المصنف: ثبتت، فيأخذ هذه الحصة من رقم واحد. طيب يعطيه الثمن ولا ما يعطيه؟ يعطيه الثمن ويأخذ هذه الحصة. طيب لو أنه رقم واحد قال أنا استلمت الثمن، خلاص أخذت الثمن من رقم ثلاثة، فايش نسوي؟ نقول له خذ الأرض ويبقى الثمن في ذمتك لين يأتيك رقم ثلاثة ويطالبك. المهم أن تثبت الشفعة في هذه الحالة. طيب هنا خمس دقائق لا تكفينا من شيء. قال المصنف الوديعة، نقرأ الوديعة خلاص. ما هي الوديعة؟ الوديعة هي الأمانة، الأمانة يقال لها وديعة. يقول والوديعة هي الإيداع، أو نقول الوديعة يعني أو الإيداع توكيل في حفظ، في الحفظ تبرعا، وكيل التوكيل في الحفظ على سبيل التبرع، يعني شخص يتوكل في حفظ مالك بدون مقابل. قال المصنف ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة، أما الذي يعلم من نفسه أنه غير أمين فهذا لا يأخذها لأنه يعرض نفسه للحرام لأنه قد ينكرها، ومن يعلم من نفسه الأمانة فيسن أن يقبلها. قال المصنف ويلزم حفظها في حرز مثلها، يلزم أن يحفظ الأمانة في المكان الذي تحفظ فيه أمثالها. فإذا كانت الأمانة نقود فين يحفظها؟ في المكان الذي تحفظ فيه النقود، يعني في الصناديق وكذا. لو كانت الأمانة ثياب تحفظ في دواليب الثياب، لو كانت الأمانة شاه تحفظ في زريبة وهكذا. يقول ويلزم حفظها في حرز مثلها. قال المصنف وإن عينه، يعني الحرز، وإن عينه ربها فأحرز بدونه فإنه يضمن. يعني لو قال له خذ هذه الأمانة لكن احفظها في المكان الفلاني فحفظها في غير هذا المكان الفلاني فضاعت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه أخطأ في عدم التزام هذا الشرط. إذن إذا عينها ربها، إذا عين الحرز ربها يعني صاحب الوديعة فأحرز بدونه في مكان أقل فإنه يضمن. قال أو تعدى. الآن المصنف يذكر الصور التي يضمن فيها الوكيل. انتبهوا، الوكيل يعني الأمين، الوكيل في الحفظ هو الأمين، لا يضمن إلا في صور. متى يضمن هذا الأمين؟ يضمن في الصورة الأولى إن عينه فأحرز بدونه، ضعوا رقم واحد، هذا رقم واحد. الصورة الثانية يقول أو تعدى، إذا تعدى الأمين على الوديعة فإنه يضمن، أو فرط وهذه ثلاثة فإنه يضمن. إيش يعني تعدى؟ تعدى يعني فعل ما لا يجوز فعله، فرط ترك ما يجب فعله. كيف تعدى؟ تعدى على سبيل المثال أعطاه السيارة أمانة فأخذ السيارة وذهب بها يقضي بها حاجاته، هذا تعدي. تلفت السيارة في هذا المشوار، يضمن ولا ما يضمن؟ نعم يضمن. طيب فرط، كيف فرط؟ فرط أعطاه السيارة أمانة، المفترض أن يضعها في الحوش ويغلق عليها الباب وكذا، لكن لا، هذا وضعها في الشارع وترك المفتاح عليها فسرقت، يعتبر إيش؟ مفرط. قال أو قطع علف دابة عنها بغير قول ضمنها. قطع علف الدابة، الأمانة التي وضعت عنده دابة أو شاه فلم يطعمها ولم يسقيها حتى ماتت، هذا يعتبر إيش؟ فإذا هو يضمن إن ماتت بهذه الحال. لكن إن لم يفعل شيء من ذلك وماتت الشاه، أخذ الشاه وحطها عنده أمانة وضعها في مكان وأطعمها وسقاها فماتت، هل يضمن؟ لا. أعطاه 1000 ريال قال هذه أمانة عندك، أخذ 1000 ريال وضعها في مكان في حرز مثلها، في مكان أمين لا يصله اللصوص بسهولة، سرقت، هل يضمن؟ لا ما يضمن. احترق المكان فتلفت، هل يضمن؟ لا ما يضمن. لكن إن كان هو متعدي أو مفرط فإنه يضمن. قال المصنف ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها. الآن إذا حصل خلاف بين المودع والمودع، المودع اللي هو المالك والمودع اللي هو الأمين، إذا حصل الخلاف بين المالك والأمين القول قول من؟ عندنا تختلف الآن، في حالات سيكون القول قول الأمين وفي صور سيكون القول قول المالك. فمتى يكون قول الأمين؟ قال ويقبل قول مودع يعني الأمين في ردها إلى ربها، هذا واحد. إذا حصل بينهم خلاف، قال يا أخي أنا أعطيتك 1000 ريال أمانة، قال نعم لكن أنا رددتها إليك. قال ما رديتها؟ الكلام كلام من، والقول قول من؟ الأمين، لأنه مصدق الآن أمين لا يضمن. قال رديتها إليك، رددتها إليك ورجعتها إليك، يقبل قوله. طيب يقول في ردها إلى ربها، هذا رقم واحد، أو غيره بإذنه، اثنين، أو غيره بإذنه، أو يعني غير مالكها بإذن مالكها. يعني لما قال أين 1000 ريال الأمانة، قال أنا أعطيتها فلان كما أمرتني، قال لا أنا ما أمرتك. فالقول قول من؟ الأمين. واضح المسألة؟ قال لا وارثه، لا وارثه. كيف لا وارثه؟ يعني لو قال، لو جاء الوارث مثلا وطالبه بالأمانة فقال أنا رددتها إليكم بمجرد أن مات أبوكم، جئت وأعطيتكم هذه الأمانة، لا يقبل. لأن الواجب عليه، الواجب عليه أن يردها إلى الورثة ويشهد، لأن الورثة ما ائتمنوه، هو أمين عند من؟ أمين عند الورثة ولا أمين عند المورث؟ إيه، هو أمين عند الميت، فلا يقبل. قال وفي تلفها، وفي تلفها، إذا حصل خلاف بينهم وادعى الأمين أنها تلفت، هذه الصورة الثالثة تقبل. وعدم التفريط، هذه الصورة الرابعة. والتعدي، يعني وعدم التعدي، معنى ذلك إيه؟ صور ذلك باختصار، إذا حصل خلاف في التلف، يعني قال له هات 1000 ريال، قال تلفت، فالقول قول من؟ الأمين ولا المالك؟ الأمين. أو في عدم التعدي، قال هات 1000 ريال، قال تلفت، قال نعم تلفت لأنك تعديت عليها، قال أنا لم أتعدى، فالقول قول من؟ الأمين. طيب أو تعدي أو تفريط، قال هات 1000 ريال، قال تلفت، قال أنت فرطت، قال لم أفرط، أو أنت تعديت، قال لم أتعدى، فالقول قول من في نفي التعدي ونفي التفريط؟ قول الأمين. طيب قال وفي الإذن، وفي الإذن اكتب عندها، وفي الإذن يعني أي في دفعها للغير، في دفعها للغير. لو حصل الخلاف قال هات 1000 ريال، قال أنا دفعتها لابنك بأمرك أو لجارك بأمرك، أنت أمرتني أن أعطيه، قال لا لم آذن لك، قال بل أذنت لي، القول قول من؟ الأمين. القول قول الأمين في كل هذه الصور. قال المصنف، طيب سننتهي، ما بقي شيء، مسائل كثير. قال وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه. صورة ذلك، جئنا نحن اثنان وذهبنا إلى رجل وأعطيناه كيس رز وقلنا هذا الكيس لنا نحن الاثنين، خلي عندك أمانة، ثم شريكي سافر، فجئت أنا وقلت له أبغى نصيبي، أبغى نصف الكيس، كيس الرز يقسم ولا ما يقسم؟ يقسم، إذن يعطيني نصيبي. لكن لو كان الشيء هذا لا يقسم، لا يعطيه شيء، وهذا معنى فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه. ما دام أن الأمانة يمكن تقسيمها، جئنا وأعطينا 1000 ريال وقلنا هذه 1000 ريال هي لنا نحن الاثنين، حطنا عنده أمانة، ثم جئت أنا وحدي وقلت أريد 500، يعطيني ولا لا؟ يعطيني. قال المصنف انتهى بمسألة، قال ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. سؤال، إذا غصبت العين من الذي يطالب بالعين المغصوبة؟ أليس مالكها؟ نعم. طيب هل يقوم أحد مقام المالك؟ نعم، هناك أناس يقومون مقام المالك. من هم؟ ذكرهم المصنف، أو ذكر المصنف منهم 4 فقط، ضعوا عليها أرقام. من هو الأول؟ المودع، يعني الأمين، اكتب عندها الأمين. الآن أنا وضعت 1000 ريال عند فلان أمانة سرقت، من الذي يمكن يطالب بهذا المال المسروق؟ المالك يطالب. طيب والأمين يطالب ولا لا؟ نعم يطالب، لأن وضع المال عنده معناه أنه كوكيل عندي. كذلك المضارب، أعطيت شخص 100,000 ريال وقلت له تاجر بهذه 100,000 ريال، علي المال وعليك العمل، هذه شركة المضاربة مرت معنا، فسرقت منه 100,000 ريال خلاص انتهينا، سرقت 100,000 ريال، من يطالب بها؟ للمضارب شريكي هذا أن يطالب بها، لأن المال عنده كأمانة. قال ومرتهن، يعني من وضعنا عنده رهن فسرق الرهن له أن يطالب. قال ومستأجر، أجرت على واحد سيارة فأخذ السيارة فغصبت السيارة منه، أنا أطالب مالك السيارة وهو يمكن أن يطالب. قال إن غصبت العين المطالبة بها، يقول لهؤلاء الأربعة لهم أن يطالبوا بالعين لأنهم يقومون مقام المالك في حفظها، هم مؤتمنون على حفظها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.